صفحة 345 يسأل عن معنى كلمة فشيخان. المقصود أن هذا شيخ وهذا شيخ، أي ليس واحدا، وإنما إن كل واحد منهما شيخ، يعني المثنى شيخان، فمفردها شيخ، والله أعلم.